بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم جملنا بالعافية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية كل لقاء نحب نرحب بالدكتور محمد الكامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذة سندس، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعات والمستمعين، ونتقدم لهم بالشكر على اهتماماتهم بهذا البرنامج وباهتماماتهم بصورة أوسع بما تقدمه لهم إذاعة الزيتونة. وربي إن شاء الله ينفعنا بعلمه وينفعهم هما بالعلوم الربانية والمدار على الفهم وعلى التطبيق، وربي ثبتنا على هذه المبادئ. وشكرا. شكرا دكتور. كالعادة أسئلة متنوعة طرحت على برنامج سؤال وجواب، إن شاء الله ربي وفقنا في الإجابة عليها. نبدأ على بركة الله بأول سؤال متعلق بصلاة النافلة، هل يجوز نافلة قبل صلاة الصبح وبعد الفجر أم لا؟ سؤال جيد رشيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. النافلة بعد أداء صلاة الفجر اللي هي رغيبة لا تحل، لأن تجي صلاة الرغيبة اللي هي الفجر بعدها صلاة الصبح. لكن تسألني أستاذة سندس تقول لي ما حاله، إيش يعمل اللي هو حصل له صلى صلاة الفجر اللي هي رغيبة في داره ومشى للجامع باش يصلي صلاة الجماعة صلاة الصبح ويلقاهم مازالوا ما صلاوش، يلندرا يدخل يأتي بتحية المسجد أم لا؟ هذا سؤال مطروح. هنية يبدل تحية المسجد بالذكر بالتسبيح، وهو ما يسمى بغرس الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. الكون ما يحبش بالله يغرس في الجنة النخيل والزيتون بشقها نهار آخر، نور على نور. والكون ما يحبش يدخر كما يدخر في الدنيا شوية فلوس يلقاهم وقت الحاجة، يدخر للآخرة بشقهم وقت الحاجة. ولهذا من الأشياء التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفة فهذه النوافل وهذه العبادات وهذه الأذكار. ما لا عوض أن يأتي بركعتي تحية المسجد يبدلهما بالذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. ننتقل إلى السؤال الثاني، وجانا من الأخت شيمة تقول أنها أدت صلاة الاستخارة إلا أنها ما زالت مرات حتى حاجة معناتها تشير للأمر اللي أدت من أجله صلاة الاستخارة. نعم. تسأل كيفاش تعمل باش تشوف أي حاجة تطمنها مثلا. شوف يا لله يبارك فيك، ربي سبحانه وتعالى يحب منا الإلحاح في الدعاء، وربي سبحانه وتعالى يحب من عبده المؤمن أن يلح وأن يكرر في الدعاء، يحب يسمع نداء عبده، يحب يسمع إلحاح عبده، يحب يسمع ابتهالات عبده، يحب يسمع التقرب والتذرع إليه، لأن العبد المؤمن مش كما العبد الكافر. يقول الملائكة العبد الكافر أقضوا له حاجته، وذيك الحاجة ذيك في الدنيا. أما عندما يتقبل دعاء المسلم فله جزاء في الدنيا وكذلك جزاء في الآخرة، وربي فضل عظيم. ما في الحالة هذه تكرر، ورد في الحديث أن صلاة الاستخارة إذا كان ما رأت شيء مثلا نقول وإحنا ولا لم تستقر على أمر معين، ففي هذه الحالة يمكن تكرارها إلى أن يصل الأمر إلى 7 مرات بإذنه تعالى ترى شيء. وثم هناك من العلماء الذين توسعوا في هذا المجال، بعد ما صلي ركعتين وكما قلنا بعد صلاة العشاء، وخصوصا وعلى وجه الأخص ليلة الجمعة لأن ليلة مباركة، أو ليلة الاثنين ليلة مباركة، حينئذ بعد ما صلي العشاء صلي ركعتين، الركعة الأولى بالفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إن أرادت أن تصلي شفع الوتر فلها أن تصلي وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الاستخارة، وتقوم من مكانها وهي على طهارة دون أن تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، وتنام على جنبها الأيمن وتستغفر وتتشهد به، وتعيد هذه العملية العبادة، هذا النوع من العبادة يعني الاستخارة، مرارا إن لم ترى شيئا أو لم يستقر لها الأمر شيئا. وهنالك قلت لك من الأدعية التي توجه بها الكثير من العلماء، حتى سادتنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى، شيخنا شيخ الزغواني رحمه الله كان يعلمنا هذا، شيخ شاد النيفر رحمه الله، شيخ أحمد بن ميلاد رحمه الله، شيخ حسن الخياري رحمه الله، شيخ محمد الأخوة، إلى غير ذلك من هؤلاء الأقطاب نعتبرهم والعلماء الأفذاذ من تونس، أنجبتهم تونس وتفتخر بهم في الحقيقة. ففي هذا المجال ماذا يقول؟ اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأرني علامة أفهم بها ذلك يا رب العالمين، هذا توجه بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذن فأرني علامة أفهم بها ذلك من نحو بياض أو خضرة أو ماء جار. وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأرني علامة أفهم بها ذلك من نحو دخان أو نار أو سواد، بإذنه تعالى يرى إن كان في الأمر خير، إن كان في الأمر ما يسره يرى علامة يفهم بها ذلك، كذلك طمأنينة النفس واستقرار النفس وتوجه النفس إلى القيام بذلك العمل الذي زاد من قبيل القبول بأن ذلك العمل عاقبته خير. والعكس صحيح، إذا كان مثلا يشعر في نفسه انقباض وماذا به ما يمشيش لك الشيء ذاك، وماذا به مثلا أكل الرجل اللي اخطبها وأكل البنية اللي اخطبها ولا مثلا التجارة ولا سفر هكا قلبه منقبض حاجة من هكا، فهو يبتعد أو يرى علامة ربي سبحانه وتعالى يوريه علامة. وتعرف سيادتك أستاذ سندس يعني رؤية المؤمن ورؤية الصادقة هي جزء من 46 من الوحي النبوي، وهي صادقة ويعمل بها، ولهذا فإن رأى خيرا فليقدم، وأن رأى خلاف ذلك فالأحسن له أن يتأخر، عسى ربما أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من كل أذية إذا ما كتب لها الشقاوة، فالله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نكتفي بهذه الإجابة، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور على هذه التوضيحات. ننتقل إلى سؤال آخر من المستمع يوسف، يقول أنهم 5 أخوة شركاء في مكتبة، حب يعرف زكاة الشركة في هذه الحالة. احنا مو يلزمنا نعرفه بالنسبة لزكاة التجارة. زكاة التجارة اما ان تكون التجارة هي تجارة ادارة، ما معنى الكلام هذا؟ يعني عنده يقول احنا مغازة باستقلاله مستقل، عنده مغازة اقمشة مثلا ولا عطرية ولا اي بضاعة اللي هو يبيعها، هذا عنده احكام خاصة. وسؤال الوالد من خياننا هذم ومن الاخ الابن الكريم الفاضل في خصوص الشركة. الشركة هي مجموعة شركاء، الشركة هي عبارة على مجموعة شركاء، وشركاء هذم كل واحد وشنو السهم اللي هو شارك به في الشركة هذه. واحد نقوله مثلا عنده 20% والآخر 30% والآخر 10%، به ملا كل واحد يزكي على نسبة المساهمة متاعه في الشركة ذيك. إذا كان نسبة المشاركة متاعه في الشركة ذيك هي بلغت النصاب وحال الحول، فعليه أن يزكي على نسبة مساهمته، هو عنده 10% و10% هما بلغوا النصاب، فعليه أن يزكي على مقدار مساهمته، فإن لم تبلغ مساهمته يعني المقدار الشرعي وهو النصاب فهذا تكون بالنسبة إليه الزكاة ساقطة. ولهذا هذا الأمر يتعلق بنسبة كل شريك في هذه الشركة، وإذا بلغ نسبة مساهمته بلغت النصاب وحال الحول أنذاك يزكي على مقدار مساهمته. بهذا يكون الجواب على هذه المسألة، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من الأخت مريم، تقول أنها تبقى وقت طويل سجدة لدرجة أنها تنسى عدد السجدات، في الحالة هذه دكتور شنية تنجم تعمل؟ هذه رأي مرأة مباركة، هذه اللي يؤدي بها الخشوع وهي ساجدة، تعرف ما معناها؟ ما أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. تبقى الإنسان بحكم نسيانه، وسمي إنسانا لنسيانه، وسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول أو في مقال وقوله الأشرف: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في هذه الحالة تبني على النقص. أي سيدية، أنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة؟ لا، أنت سجدت سجدة واحدة وجيب الثانية. إذا كان وقع الشك والالتباس تبني على النقص، ولهذا تبدأ صلاتها كاملة، ثم بعد ما تتمم صلاتها وتسلم أنا ذاك تأتي بسجدتين بعديتين احتياطا، ويقال في شأنهما هذبة الشيطان، لأن الشيطان ما تعرف هو يجري مجرى الدم في الإنسان، وماذا به كيفاش يبطل الصلاة على الشخص ذاك؟ خاصة في توقيت الصلاة. ايه، يقول له عاد أنت شبيك، أنت هاك تصلي وتعبد في ربي ليل ونهار، فهمتني؟ زيد اسجد وأطول في الوقت، فهمتني؟ باش ينسيه في حاجة أخرى. راهو صور في بالك يا أستاذة، في بعض الأحيان واحد يبدأ يفركس في حاجة، مثلا ورقة، ولا مثلا نقول احنا فلوس، ولا أي حاجة من الحوايج، فهمتني؟ وقتاش يتفكرها؟ يتفكرها وقت اللي يصلي. سبحان الله، راهي محطوطة في الجلس، ولا راهي محطوطة تحت المخدة، ولا محطوطة راهي في الخزانة، فهمتني؟ باش يتربث هو في صلاته ويزرب شوية في صلاته، وربما يترك شيء من الخشوع وشيء من الطمأنينة، ويزيد ولا ينقص بهذا، ويلهيه الشيطان حتى لين يخرج من صلاته. وإذا كان ما يعرفش يرقع تولي صلاته باطلة، يولي الشيطان يضحك عليه به، أو كأنت تصلي وما تعرفش كيفاش ترقع صلاته. وإحنا ترقيع الصلاة هذا علم، علم ربي علمونا على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحالة هذه أختنا الكريمة الفاضلة تبني على النقص، فتقول مثلا أنا عملت سجدتين ولا سجد، لا أعمل سجدة وجيب سجدة ثانية، وبعد ما تكمل من صلاتها تأتي بسجدتين بعديتين، وهكذا هذبة للشيطان وربي يتقبل. وتبقى إذا كان تسمح لنا أستاذ سندس، هي بإمكانها باش تقتصر على ثلاثة تسبيحات: سبحان ربي العلى وبحمده، سبحان ربي العلى وبحمده، سبحان ربي العلى وبحمده، وتكبر تجلس. يكون هذا الجواب والله أعلم هو الكافي لهذه المسألة، والله ورسوله أعلم. شكرا دكتور. المستمع رضا يسأل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أولياء صالحين؟ شوف يا لله يبارك فيك، وسؤال طيب. لأنه نقول احنا يزيل الالتباس على كثير من أخياننا وأخواتنا. احنا ننطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقال وقوله الأشرف: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. طالما أن الأرض طاهرة فنصلي، نصلي فيها، وطالما أن المكان طاهر نصلي فيه. قالوا: يا سيدي ثم مكان في الجبانة ما فيهش قبور، نصلي فيه ولا لا؟ ايه، وهو كذلك بإمكانك أن تصلي في المكان اللي هو ما فيهش قبور. وعليش قضية القبور ما صليوش؟ لأن احترام، احترام لما ضمته القبور من أجساد. راهو الميت مكرم عند ربي سبحانه وتعالى، ومكرم عند الإنسان، لأن القوانين الوضعية تحترم الميت، وجاءت قوانين ناصة صريحة بأنه يمنع منعا تاما، ويعرض نفسه إلى العقاب من تجاوز القانون ويعني ألحق بميت، قلوا احنا بعض الأضرار ولا بعض السرقات إلى غير ذلك. فالقانون حريص في هذا. ملا في الحالة هذه احنا ما نجيوش نصليه على القبور، هيك القبرية اللي احنا نصليه فيها، هذيك حرمة للميت، ديال الميت عنده حرمة حي وحرمة ميت. مليح. ملا في الأرض متاع المقبرة أو في الأرض متاع الأضرحة، احنا ما نجيش باش نصليه على القبر متاع الضريح، احنا باش نصليه في مكان، في مكان جعله ربي طاهر. وهذا بنص الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. سبحان الله، ألا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح وهو أمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا اتبعنا الرسول فقد طبقنا أمر الله وحكم الله وشرع الله، ذلك هو طريقنا إلى الله، طريق سيدنا عليه الصلاة والسلام، صاحب النور، صاحب الهدي، صاحب الفضائل، وصاحب المعجزات والأخلاق الرفيعة. طالما أننا نتبعه في هديه وفي الأحكام التي وردت عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وفي المنهج الذي سطره لنا، ننال رضا المولى بإذنه تعالى. ونكتفي بهذا الجواب، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور على مجموعة هذه التوضيحات اللي كنت تقدمت بهم كإجابة لمختلف الأسئلة اللي وصلت للبرنامج. ربي يعطيك الصحة والعافية، وربي ثبتنا أجمعين على الطاعة والخشوع لله تعالى. إلى أن نلتقي مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.